الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأخوة والأخوات، وكم أنا سعيد بتجدد هذه اللقاءات معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه المجالس المباركة ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكر لكم متابعتكم، جزاكم الله خير، وأسأل الله أن نكون ممن يعني يطبقون مثل هذه المبادئ ويعملون بها في حياتهم ويتأثرون بها تأثرا تاما. أيها الأحبة الكرام، أرحب بكم طبعا، أرحب بالشباب أيضا، الأخ سلمان وفيصل وفيصل. مفروض فرقنا بين فيصل وفيصل في الجلوس عشان ما أتلخبط بينكم، لكن زين واحد لابس ثوب الواحد والثاني بدلة. سنتكلم اليوم عن طريقة إذا اتبعها الإنسان أحبه الناس. أحيانا الناس قد يظهرون لك أنهم يحبونك، لكنهم في الحقيقة ليس في قلوبهم لك محبة صادقة. قد يظهر الناس للغني أنهم يحبونه، وهم في الحقيقة ما يحبونه. قد يظهر الناس للصاحب المنصب أنهم يحبونه، كذا تأملت ما وجدت أنهم يحبون محبة حقيقية. قد يظهر أحيانا الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها أنها تحبه، لكن ربما يعني لوجود الأولاد بينهم وكذا يعني اضطروا كل واحد يظهر لثاني ذلك، لكن ما له حقيقة يعني هذه المحبة. كيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى المرحلة التي يدخل بها إلى قلوب الناس ويحبه الناس حبا حقيقيا؟ كيف وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه المرحلة حتى صار الكفار أنفسهم احتاروا فيه؟ يعني أرادوا يقولون ساحر ما ركبت عليه صفات الساحر، أرادوا يقولون شاعر ما ركبت عليه صفات الشاعر، أرادوا يقولون كاهن مشعوذ مجنون، كل هذه الصفات ليست راكبة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي اضطروا إلى أن يسكتوا. مثل ما قال، مثل ما يقولون إخواننا المصريون، يقولون امشي عدل يحتر عدو. إنسان أن يتكلم عليك ما يستطيع أن يخترع عليك شيء، لأنك أنت سديت عليه جميع الأبواب. فالمقصود كيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى المرحلة التي يعني يكسب بها قلوب الناس؟ وأنت ماذا تستفيد إذا كسبت قلوب الناس؟ إذا كسبت قلوب الناس وأحبوك، وصلت إلى مرحلة يقبلون نصحك إذا نصحت، لو وقع بينهم خصومة وأتيت أنت لتصلح بينهم قبلوا نصحك هذا، ويعني قبلوا إصلاحك، وأصبح فعلا يعني أنت سبب لأجل جمع الناس بدل تفريقهم. يصبح الإنسان إذا كان يعني له نوع من المحبة في قلوب الناس أيضا ربما أن يكسب الأموال. إنسان مثلا يريد شريك في تجارة، جاء إليك قال والله أخي أنا أرتاح لك وأحبك، بالله شاركني في تجارتي. أنت جئت وتستأجر من إنسان محل في عمارته لأنه يحبك، قال شوف أنا أعطي كل الناس الشهر ب5000، أنا أعطيك الشهر ب4500 أو ب4000، لأن والله يا أخي أني أحبك وأفرح لما أتعامل معك. أنا اكتشفت حقيقة من خلال ما قرأته ومن خلال تجربة مع الناس، أنك إذا وصلت إلى مرحلة المحبة في قلوب الخلق، إذا وصلت وصارت شخصيتك جذابة للآخرين، استطعت أن تستفيد آخرة عند الله تعالى بحسن خلقك، لأن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. والأمر الثاني، استطعت أن تستفيد دنيا أيضا، يعني ربما مشت أمور كثيرة لك دنيوية حتى في عملك وعلاقات اجتماعية وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني أعظم الناس يعني قدرة على جذب الآخرين. يعني مثلا ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه خرج من نجد ذاهبا إلى المدينة لأجل أنها يعتمر، وكان يلبي، كان مشركا، كان يلبي يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني إلا الأصنام التي نعبدها. فقبض عليه الصحابة، كان حدود المدينة وخافوا، قالوا إيش جاب هذا عند المدينة، يمكن استخبارات، يمكن. قبضوا عليه وادخلوه المسجد وربطوه في المسجد. مر النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من أحضرتم؟ قالوا من؟ قال هذا سيد بني حنيفة، رجل مشهور على مستوى. فقال الصحابة يا رسول الله طيب ماذا نعمل؟ قال خلاص ما دام مسكتوه. أقبل إليه وقال أحسنوا إليه في طعامه وشرابه، ومروا عليه كل يوم بدابته. شوف التعامل الحسن، يقول كل يوم هو خايف على الدابة حقته، البعير يسوى عنده مال، قال كل يوم مروا عليه بالدابة حتى يدري أنها حية، أننا لم نفعل بها شيئا حتى يطمئن. ومر النبي عليه الصلاة والسلام عليه اليوم الأول وهش في وجهه وبش وتبسم وتلطف وقال ما عندك يا ثمامة؟ إيش أخبارك يا ثمامة؟ قال عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، إذا بتقتلني ترى عندي قوم بينتقمون لي، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال فاطلب منه ما شئت. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام عنه ومضى. مر به في اليوم الثاني، ها ما عندك يا ثمامة؟ طبعا ثمامة خلال هذه الأثناء يرى تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، تلطفه معهم، ابتسامته معهم، أسئلة الصحابة، يسمع القرآن، يرى صلاتهم، يعني في أشياء كثيرة رآها في المسجد. وبالتالي لما رآها ثمامة أصبح عنده نوع من الإقبال على الخير. فمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الثاني، ها ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال خذ منه ما شئت، وإن تقتل تقتل ذا دم، ذا دم يعني قومي ينتقمون لي. سكت النبي عليه الصلاة والسلام عنه، ما قال إيش قصدك ذا دم، أنت تهددنا يعني تقتل ذا دم، والله لأقتلك وأقتل قبيلتك، لا لا، سكت. طيب ومضى. جاء اليوم الثالث، ما عندك يا ثمامة؟ شو الأخبار يا ثمامة؟ والرجل مبسوط مرتاح، يأكل يشرب ودابة يراها كل يوم. قال ما عندي إلا ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني سأشكرك، وإن أردت المال أطلب منه ما شئت، أفدي نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، بلاش، خلاص مجانا، تفكل على الله، روح اذهب إلى أهلك. خرج ثمامة وذهب إلى أقرب مكان واغتسل، ورجع بعد ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وماذا قال؟ هذا ما سنعرفه بعد هذا الفاصل إن شاء الله. ونبع السعادة شرعه، وبغيره لا لن تكون، على هدانا زائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي قاهرون. بسم الله الرحمن الرحيم. أقبل ثمامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب واغتسل ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، واليوم أصبح بلدك أحب البلاد إلي، ولا كان من وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الأديان إلي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا جماعة، ضبط النبي صلى الله عليه وسلم لأعصابه، مع تخيل واحد يقول شوف إن قتلتني ترى قومي بيقتلونك، يهدده هو مربط، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يتلطف معه أحسن التلطف. إذن قدرتك على جذب قلوب الناس إليك هذا بلا شك يجعل لك مقام عندهم. لماذا لا يكون الزوجة شخصيتها جذابة عند زوجها، الزوج شخصيته جذابة عند زوجه عند زوجته، الأبناء شخصيتهم جذابة بالنسبة لأبيهم، المدرس يا أخي ليش ما تكون، لماذا لا تكون شخصيته جذابة عند الطلاب؟ لماذا ألم تلاحظوا أنتم خلال دراستكم أن بعض المدرسين يدخل عندكم فتفرحون وتستبشرون، وبعضهم يدخل وتقول أعوذ بالله، حتى أنك تبغضه وتبغض مادته، صح؟ صحيح. طيب يا شيخ، من الحادثة هذه يعني في بعض الناس عنده يعني فكرة أن الشخص يكون جذاب لازم يكون حسن المظهر بس. أحسنت، جميل، بس أنا أعتقد أنه مو شرط، يعني في شغلات أخرى تجذب حلاوة الروح. جميل، خلنا نوقف على هذه. طبعا هو جمال المظهر والعناية بالمظهر أمر مهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف بريح الطيب إذا أقبل، ويقول أنس كنت إذا يقول ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين ولا أطيب من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وكأن يده أخرجت من جؤنة عطار، جؤنة العطار الإناء الذي العطار يخلط فيه العطورات حتى يصنع خلط عطر جديد. يقول أنس والله لما أصافح النبي عليه الصلاة والسلام أشم يدي كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع يده في جؤنة عطار وأخرجها. شوف يا جماعة، من حرصه عليه الصلاة والسلام على طيب ريحه، وهذه بلا شك شخصية جذابة. لما يكون الإنسان إن شممته شممت منه رائحة طيبة، إن نظرت إلى مظهره وجدت الثوب جيد أو البدلة جيدة، أو يعني مظهره مظهر مقبول، مظهر جميل. وهذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، كان له حلة يلبسها في العيدين، يلبسها في الجمعة، كان أحب الثياب إليه البياض، وذلك لأن البياض أي وسخ مباشر يتضح عليه، فإذا رأيت من يلبس البياض عرفت أن هذا نظيف ثيابه، لأن لو لبس سوادا أو نحو ربما حمل بعض الوسخ. فلا شك أن العناية بالمظهر هو أمر مهم لأجل شخصية جذابة، لكن لا يعني العناية بالمظهر معصية الله تعالى في هذا. ما تقول المرأة والله أنا ساعتني بمظهري وألبس عباية ضيقة أو ألبس لبنطلون في الشارع ولا ألبس لمدري إيش، لا، العناية بالمظهر تكون منضبطة بالضبط الشرعي أيضا حتى الإنسان يقبل عند الآخرين. طيب مدام دخلنا في الأشياء التي تجذب الناس، إيش تذكرون من أشياء أيضا يمكن إذا فعلها الإنسان أن تجذب الناس إليه؟ والله أنا أعتقد بالنسبة لي يعني الكلمة الحلوة تكفي، يعني لو واحد يجيني يقول لي كلمة واحدة الصراحة وراء على طول. جميل، يعني الكلام الحسن واستعمال العبارات اللطيفة يجذب الناس إليه، مثل إن شاء الله وأبشر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، يعني لما تقول الإنسان إن شاء الله أبشر من عيوني ما يصير خاطرك إلا طيب، هذه الكلمات الطيبة بلا شك أنها تجذب الناس. بل الله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، يعني تكلموا بأحسن الكلام مع الناس، إذا أردتم تتكلمون اختاروا أحسن الكلام وتكلموا به. وأيضا مما ينفر الناس أحيانا العبارات السيئة، بعض الناس مع الأسف تكون عباراته يعني غير جيدة مع الآخرين، وربما تلفظ عليهم بألفاظ أدت إلى غضبهم أيضا. شيخ كذلك الهدية، يعني أحسنت الهدية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول تهادوا وتحابوا، الإهداء إلى الآخرين. وما أجمل أحيانا بعض أنواع الهدايا، يعني أحيانا تكون غير مكلفة. أنا أذكر واحد من الشباب زارني يوما، صديق لي قديم وفي منطقة أخرى غير الرياض، واتصل بي وقال أتي يتغدى عندي، وهو قادم مر على البقالة واشترى يعني شوكولاتة وحلويات يمكن بعشرة ريال خمسة عشر ريال، يعني رخيصة جدا. وأذكر أحضر معه كيس فشار وبطاطس حق الأولاد، يمكن كله ما كلفته ولا عشرين ريال. وأقبل ودخل علي، فتح له أحد أطفالي الباب، أول ما سلم عليه ايش اسمك يا شاطر، قال اسمي كذا، قال لا تفضل هذه وزعها لإخوانك، ودخل عندي في المجلس. كان لهذه الهدية من التأثير على الأطفال وعلي وعلى أمهم الشيء الكبير، مع أنها يعني أمر عادي وهي شيء يسير يعتبر، لكن أحسن من الذي يأتي ويده فاضية، أحسن من الذي يأتي وهو مفرغ يمكن ما أفطر ولا تعشى أمس، مجهز للغداء لا يبقي ولا يغر على ما يدع من الطعام شيئا. أيضا كون الإنسان يا جماعة إذا ذهب إلى أحد يأتيه ومعه شيء هذا حسن. أحيانا أذهب لأحد زملائي العصر أو المغرب مثلا، أتقهوى عنده أو معزوم عنده أو شيء، أذهب إليه ومعي شيء له، بحيث أو له أو لأطفاله، بحيث أنه يشعر بهذه الهدية أنه يقترب إليك أكثر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الهدية تذهب وحر الصدر، وحر الصدر يعني حقد الصدر أو سخيمة الصدر أو نحو ذلك. هذا أيضا مهم أن يكون الإنسان يتهادى مع إخوانه. وما أجمل أيضا لو الإنسان ذهب إلى السوق اشترى لنفسه بدلة شرى لأحد أصحابه، اشترى غترة شرى لأحد أصحابه، اشترى أقلام مثلا، وذهب بكرة للمدرسة قال الذي بجانبه قال أنا اشتريت لي قلم أزرق نوعية جيدة وشريت لك مثله مثلا، هذه تؤثر بلا شك في الآخرين. من أهم الأمور التي تؤثر أيضا البدء بالسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، قالوا بلى، فقال أفشوا السلام بينكم، يعني اجعلوا السلام فاشيا منتشرا بينكم. فهذا من أهم الأمور التي تقرب القلوب. ومن من علامات الساعة السلام المعرفة، ايش تفهمون من سلام المعرفة؟ واحد عارف أسلم عليه، ما أعرفك. أحسنت، يمر الواحد في الشارع إذا رأى واحد يعرفه قال السلام عليكم، إذا ما يعرفه ما سلم عليه، وهذه مشكلة حقيقة. لذلك حتى بعض الناس مع الأسف اليوم لو يمر يقول لك السلام عليكم تجد انك تلتفت اليه، يعرفني ذا والله يسلم، تستغرب. احيانا لو يقف جنبك في السيارة ويقول لك السلام عليك تستغرب، تبدأ تلتفت يعرفني. فافشاء السلام بين الناس هذا امر مهم لاجل ايضا جذب القلوب على بعض. شيخ اعتقد بعد سنذكر فائدتك بعد هذا الفاصل ان شاء الله. مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهر، احجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا حول الشخصية الجذابة، كيف تستطيع أن تجذب الناس إليك. سأذكر لكم نقطتين ثم أستمع ما عندكم. من أهم الأشياء حقيقة لجذب الآخرين إليك، طبعا جذبهم ليس جذبهم لأجل يعني أمر محرم، أنا يعني جذبهم لأجل أشياء حسنة، يقبلون نصحك، يحبونك، يتلطفون معك، يعاملونك معاملة حسنة. إخراج المشاعر، إخراج المشاعر. النبي عليه الصلاة والسلام كان واقفا يوما ومعه رجل، فمر رجل من بعيد فقال هذا الرجل الذي مع النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله والله إني أحب ذلك الرجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي قال له أخبرته، أخبرته أنك تحبه؟ قال لا. قال اذهب فأخبره، شوف الكلمة، أخبرته قال لا، قال اذهب فأخبره. ذهب إلى ذاك الرجل وقال يا أخي إني أحبك في الله، طلع مشاعره، طلعها أبداها. قال إني أحبك في الله، فقال ذلك الرجل أحبك الله الذي أحببتني فيه. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه. احنا مشكلتنا اليوم تجد أنك خطيب الجمعة عندك مؤثر وتحبه، يا أخي تعال عندي أقول يا شيخ سلام عليك، والله يا شيخ إني أحبك في الله وإني أفرح لما تخطب بنا الجمعة. إخراج المشاعر مهم. مدرس يقول لطلابه أنا أقول لكم والله يا شيخ شباب إني أحبكم وأفرح، قل الله يسلمك أحبك الله أحبك الله. يعني إخراج المشاعر مهم. أحيانا بعض الزوجات تقول والله أنا أحب زوجي، طيب تخرجين لها المشاعر، هل أنت ترسلين رسالة والله أنا مشتاق إليك؟ والله إذا أردت شخصيتك أن تكون جذابة طلع مشاعرك للناس، أخرج مشاعرك، والله أني أحبك، تصدق يا أخي أني أحبك وأدعي لك، أرسل له رسالة أنا انتهيت من العمرة ودعوت لك لأنني أحبك، مثلا في آخر سمعة في آخر ساعة من يوم الجمعة أرسلت له وقلت ساعة الأخير من يوم الجمعة الدعاء فيها مستجاب وأنا أحبك فدعوت لك ولم أنسك من الدعاء. إخراج المشاعر للآخرين بلا شك يا جماعة أنه أمر مؤثر، ولا تكون كاذبا فيها، أكون صادقا. هاي فيصل شيخ، بعض الناس يعني لو تبدأ بشارك له يفكر تفكير ثاني، يقول هذا يبي مصلحة مني ولا طبعا لا. ليس شرطا إذا كان يعني بأسلوب مناسب بلا شك أنه لأن هذا لا يكون في باله. يعني لو تأتي مثلا عند مدرس واحد من زملائك في الفصل ما بينك وبين مصالح، تقول والله يا أخي تصدق أنت أمس غايب والله ضاق صدري عليك لأني يا أخي أحبك وانبسط إذا رأيتك، عادي الكلمة، خاصة إذا كانوا كبارا، إذا كانوا كبارا لا يظن بهم ذلك. أنا لما أطلع مشاعري لابن عمي ابن خالي وأطلع مشاعري لعمتي وخالتي وعمي وجدي وأبي وأبنائي، إيش المانع من هذا؟ الأب لما يأتي ويضم ولده إلى صدره مثلا، حتى لو كان الولد عمره 14-15 يعني ربما يعني عمرك كبير شوي وجاء وضمه، هذه المشاعر حقيقة. حتى الأم مع ابنتها، الأب مع ابنته، إخراج المشاعر أهم شيء، ألا تكون جافة المشاعر. من أهم الأشياء وأنا أخشى أن ينتهي الوقت عنها، بعض الناس مع الأسف مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لأصحابه إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. منفرين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الصلاة، قصدها الذين يطيلون الصلاة بالناس. لكن أنا سأستشهد بهذا الحديث على أمر آخر، وهو أن بعض المسلمين مع الأسف يتعامل مع غير المسلمين بأسلوب سيء، أسلوب جاف، فينفرهم عن ذلك. يعني تخيل مجموعة من الشباب سافروا مرة واستأجروا شقة من امرأة في من عجوز في إحدى البلدان في فرنسا أو بريطانيا، ثم انتهى يعني جلوسهم في ذاك البلد وذهبوا ولا حاسبوها، ما دفعوا الأجرة. فلما سئلوا لماذا لم تدفعوا الأجرة قالوا هذه كافرة، ما نعطيها فلوس تتقوى بها على المعصية. سبحان الله، طيب أنت يجب عليك أن تعطيها أجرتها، هذا بينك وبينها عقد شرعي. فأصبحت المرأة عندها موقف سيء من المسلمين، مع أن أجرة قليلة لكن عندها موقف سيء من المسلمين. ذهبت مرة إلى أحد البلدان، قابلت بعض الشباب المسلم هناك، الطلاب الذين يسكنون مع عوائل، يقول لي واحد منهم يقول يا شيخ والله إني أحرص أعظم شيء لما أريد أني أخرج من غرفتي الصبح إلى مدرستي وهو ساكن مع عائلة، يقول يا شيخ أحرص أني أرتب سريري، مع أنه ليس واجبا عليه، هم يخدمونه لأن ساكن زي الفندق، يقول والله ما أخرج إلا أرتب سريري، الأحذية لا يمكن أن تكون مرماة وضعتها تحت السرير، الحمام أحرص على أني أنظف الحمام من بعدي، يقول فسبحان الله، يقول حتى الأكل إذا جلست آكل معهم مع أنه واجب عليهم أن يطعموني لأني أنا دافع فلوس أجرة مثل الفندق، يقول دائما أثني، يقول أشكركم على هذا الأكل الجميل، أتعبتم أنفسكم لأجلي، يقول تركت عليهم من التأثير شيئا عظيما بهذا التعامل، وما صرف ولا شيء من المال لكن تركت شيئا عظيما. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما ذبحوا شاه وقال لزوجته أهدي منها إلى جيراننا، جعلت زوجته تهدي إلى مثلا أهل أبي هريرة، إلى أهل فلان، إلى أهل فلان. فلما رجع عبد الله بن عمر ورأى بقايا للحم قال أهديتم إلى جارنا اليهودي؟ يذكر جارنا اليهودي أعطيته ولا ما أعطيته؟ ما قال لا تعطيه أكلا يتقوى به على معصية الله، قال لا، خلونا نجذبه إلى الخير، أهديتم إلى جارنا اليهودي. النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل عكرمة ابن أبي جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أبو جهل، تعرفون أبو جهل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا جهل ميتا قال هذا فرعون هذه الأمة. أبو جهل يعني معروف بطغيانه وفسوقه وحربه للإسلام، ومع ذلك لما أقبل عكرمة إلى المدينة قال النبي عليه الصلاة والسلام، انظر الأدب يا أخي، قال يأتيكم عكرمة بن أبي جهل فلا تسبوا أباه، مع أن ما قال لا تسبوا عكرمة، لا هذا أمر مفروغ منه، لا تسبوا أباه، لا أحد يقول الله يلعن أبا جهل والله كان هذا ولد أبي جهل، نعم والنعم بعكرمة لكن أباه كان ضالا، قال لا تسبوا أباه فإن السب يبلغ الحي ولا يضر الميت. شوف سبحان الله، يعني حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن تبقى الأمور يعني منضبطة بالضوابط الشرعية. هاي فيصل شيخ، بس قبل الفاصل كنا قاعدين على السلام، حبيت اتطرق لبعض الشباب الحين. اذا والله شفت لي واحد ملتزم متطوع سلم عليه، متطوع عادي امشي. هذه والله مشكلة يا اخي، انا لاحظت السلام له يا اخي طريقة عجيبة في جذب الاخرين. احيانا ادخل الى مطعم مثلا فتجد اني الناس جالسين اقول السلام عليكم مساك الله في الخير وانا مبتسم وامشي، يكون له تاثير عجيب عليهم. احيانا اتي عند مطعم موجبات سريعه امشي اصل اليه، فاذا في ثلاثه اربعه السلام عليكم السلام عليكم بالخير يا جماعه واطلب طلبي، يترك تاثيرا عجيبا عليهم. يا اخي هذه اخلاق الاسلام اللي الله تعالى امرنا بها. لذلك انا اقول للشباب ابنائي اللي معي واقول للاخوه والاخوات الذين عندنا الذين يتابعوننا، اذا اردت ان تكون الشخصيه جذابه فعلا لابد ان تبدا الناس بالسلام، تكون مبتسما، تحسن النية لله تعالى، أن تخرج مشاعرك مشاعرك للآخرين، تكون هين لين، تكف أذاك عنهم، تتحمل أذى الناس، تصبر على أذاهم. إذا الإنسان استطاع أن يعني يتخلق بهذه الأخلاق، أولا اقترب إلى الله سبحانه وتعالى وأحبه الله، الأمر الثاني أيضا جعل الله تعالى له القبول في الأرض. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم محبوبين مقبولين في الأرض محبوبين في السماء. قولوا دائما اللهم إني أسألك قبولا في الأرض ومحبة في السماء. وأسأل الله لي ولكم التوفيق، أشكر لكم صلاتكم وأشكر للشباب، سلام الله خير حضورهم، وإلى اللقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.